أهلا بكم من جديد في المشهد الثوري. الحديث عن العسكري الغلبان، العسكري الذي يطيع الأوامر، العسكري الذي لا ناقة له فيما يحدث ولا جمل. هذه يعني حرب بين قوى سياسية وبين طامعين، لكن العسكري يبقى هو الغلبان، هو الأداة، هو أيضا المجني عليه أحيانا، هو الجاني بالأمر، لكنه في النهاية ما هو إلا آلة أو أداة في يد من يملكه. البعض يقول أن هذه العبارات كلها عبارات خرافية، عبارات ليس لها من الواقع شيئا، وأن أول يعني بداية الدكتاتورية والظلم والقمع تبدأ بمثل هكذا خرافة. دعوني أستكمل معكم ما ابتدأناه حول ما يعرف بخرافة العسكري الغلبان، معي الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ والحضارة. أهلا وسهلا بك. أهلا بك أخو حمد. كلمنا شوية عن موضوع خرافة العسكري الغلبان وضربنا أمثلة في التاريخ لكن احنا خلينا نتكلم عن الواقع في مصر. الواقع في مصر أن التجنيد هناك تجنيد إجباري، وأن الذي لا يطيع هذه الأوامر هو معرض للقتل، معرض يعني الذي يعني لا يطيع الأوامر إما ما بين الحبس أو القتل في مثل هكذا أمور، وممكن يعني يتهم بالخيانة العظمى وعدم إطاعة. كيف يعني نستطيع أن نحاسب إنسان وهو جندي لا يملك قرارا إلا الإطاعة والسمع كما يقال وبين ما يحدث؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا نقول إنه يعني إحنا مش مهتمين بنية العسكري الغلبان بقدر ما إحنا مهتمين هل العسكري الغلبان ده يجوز إن إحنا نواجهه في الثورة ولا لا يجوز. يعني دلوقتي الولد بتاع الأمن المركزي اللي هو اختير علشان جاهل، انت حتى لعلك تتذكر كان في مقطع فيديو مشهور الضابط بيكلم جندي الأمن المركزي بيقول له يا ابني حرب مصر وإسرائيل اللي كانت سنة 73 كانت سنة كام؟ يقول له ما اعرفش يا باشا. طب كانت بينه مين ومين؟ يعني ما اعرفش، ما عنديش فكرة. يعني فده واحد ماسك سلاح ويقتل، ده مش غلبان ولا غلبان او مش غلبان، ده جهة وممكن نناقشها، لكن يجوز مواجهته في الثورة والقتال ولا لا يجوز؟ قد قولا واحدا يجوز، لأنه بدفع الصائل بحتى يعني بدفع ايه؟ تحت شعار دفع الصائل. واحد رأيت ان اتاني رجل المصطلحات تبقى دفع الصائل، يعني دفع الصائل يعني الدفاع عن النفس. دفع الصائل ده مصطلح فقهي يعني الدفاع عن النفس. أرأيت ان اتاني رجل يريد اخذ مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطيه مالك. قال فإن قاتلني؟ قال فقاتله. فإن قتلني فأنت شهيد. فأنت شهيد. قال فإن قتلته؟ قال فهو في النار. وبعدين ما هو العسكري ده، ما هو دايما العسكري اللي استندت إليه المنظومات الفرعونية. يعني هو فرعون لما كان أصدر أمر بقتل الأطفال، مين اللي كان ينفذ قتل الأطفال؟ ما هو العسكري الغلبان. قال الله تبارك وتعالى عنه، عن فرعون، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، بما فيهم هذا العسكري الغلبان. والعسكري الغلبان ده زي ما احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت أنزل الله به نفس العذاب الذي أنزله بفرعون. ولذلك أنا على فكرة أتذكر مقولة مشهورة لكيسنجر كان بيقول إن العسكر ما هم إلا حيوانات غبية يحركها الساسة كما يحركون قطع الشطرنج. فالمعنى ده هو المعنى المستقر في الأنظمة الحديثة وحتى في نظام الدولة الحديثة اللي احنا برضو قلنا ان هي بدأت عندنا هنا في عهد محمد علي. الفكرة العسكري ده النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنه في حديث العبارة دي، معلش عشان عبارة كيسنجر. كيسنجر دي من أشهر عباراته، حتى لو دخلت على موقع ويكي اقتباسات يعني بيقول ان العسكر ما هم إلا حيوانات غبية يحركها الساسة كما يحركون قطع الشطرنج. طيب أنت بتتفق معاه على أي قدر من هذه العبارة؟ أنا أتفق معاه على كل هذا القدر. العسكر لا يصلحون للحكم، دي طبيعتهم، والدول العسكرية عبر التاريخ هي دول لا تنجز حضارة. لكن ما علاقة ذلك بالوصف الخاص بالعسكر؟ يعني وكأنه لا يريد أن يكون هناك عساكر، لأن كل عساكر لا يكون بهذا الوصف. لا، محدش بيقول لا يريد أن يكون هناك عساكر. وجود الجيوش ضرورة من ضرورات الدول، ولكن في فرق بين الدولة الإسلامية مثلا التي تضع القيم الإسلامية عند كل الناس، عند العساكر، عند الجنود، عند القادة، ولا تجيز الطاعة إلا في معروف. يعني لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أميرا وأمر الجند بطاعته فالأمير راح قال لهم احضروا نارا واشعلوا نارا، ثم قال لهم ادخلوا فيها. لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وفي الرواية الأخرى لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وعلشان كده الدولة الإسلامية هي التي يعني زي ما بيقول جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب، لم يعرف التاريخ فاتحين متسامحين أكثر من العرب، لأن كل الفاتحين ارتكبوا من المجازر والأهوال في القوم المغلوبين يعني ما فاضت به كتب التاريخ إلا المسلمين. وحتى في الاحتكاك بين الدولة الإسلامية بين المسلمين وبين الغربيين، سواء كان في الشام أيام الحروب الصليبية أو في الأندلس أو في صقلية، تسربت الفروسية الإسلامية اللي هي تجمع بين القوة والشدة من ناحية، كما تجمع بين الرأفة والرقة بالمغلوبين من ناحية، تسربت إلى الجيوش الغربية. يعني أنت حتى لما تقرأ في كتب المؤرخين الغربيين زي سيجريد هونكا وجوستاف لوبون والديورانت وتوماس أرنولد، كل دول يذكروا أن معنى الفروسية اللي هي العسكرية الرحيمة إنما ذهبت إلى أوروبا وتسربت إلى أوروبا من خلال احتكاكهم بالمسلمين. والشخصية المشهورة في التاريخ الغربي هي شخصية صلاح الدين، الرجل الذي جمع بين القوة والشدة والبأس في القتال، كما جمع بين الرحمة والرقة والعطف مع الفقراء والمغلوبين والأسرى. طيب إذا كنت تتحدث عن بس أنا علشان بس الفكرة ما توش، أنا بقول إنه ده فرق بين القيمة القيمة التي تصل إلى كل الجنود والتي تجعل لا طاعة إلا في المعروف، وبين القيمة التي تقدس الأوامر فتخلي العسكري مجرد قطعة. طيب قطعة شطرنج أو حيوان غبي. وصلت الفكرة. لكن أنتم يعني في الحضارة الإسلامية هناك كثير من العساكر والجنود والقادة حكموا، لماذا أنتم ضد حكم العساكر؟ أنت قلت أن العساكر إذا دخلوا في السياسة أفسدوها. نعم دي عبارتك. طب ما صلاح الدين كان عسكريا، والحق أنه الدول العسكرية في التاريخ الإسلامي هي بداية ضعف الحضارة الإسلامية، هذه حقيقة. ولكن الدول العسكرية في التاريخ الإسلامي قامت بواجب الجهاد فدفعت العدو، لكن هي في ذاتها كان من عيوبها الشديدة أنها انحدرت بالحضارة الإسلامية، بما فيها الدولة الأيوبية اللي أسس صلاح الدين، وبما فيها الدولة الزنكية، وبما فيها الدول المماليك. كيف؟ ما هو يعني أمثلة قصيرة. إحنا فرقنا يعني ما الذي حدث في عهد صلاح الدين الأيوبي يجعل البعض يقول أن هذا النموذج كان فقط للدفع وليس للبناء والتشييد والحضارة؟ لا هي يعني هي ظاهرة ممكن نفرد لها حلقة، ظاهرة أن الدول العسكرية تقوم بواجب الدفاع على خير ما يكون القيام، لكن هي إذا استقلت الدولة لم تسل يعني إن استقلت الدولة وظل فيها حكم العسكر لم تنهض فيها حضارة. طيب يعني أنت بتجد من أول ما استولى العسكر التركي على الخلافة العباسية بدأ انهيار الحضارة الإسلامية، يعني ده شكل واقعي. وكان أستاذنا جلال كشك رحمه الله يلحظ أن الحروب الصليبية يعني ساهمت في يعني انحدار الحضارة الإسلامية وارتفاع الحضارة الغربية من خلال هذا التزاوج بين العسكر، إن العسكر الإسلاميين ظهروا على سطح المجتمع وحكموه، في حين إن أوروبا ألقت إلى المسلمين بالعساكر فحكمها التيارات المدنية، فبدأت هناك الحضارة وبدأت الحضارة تضعف هنا. طيب. هي ظاهرة مشهورة، ولكن العسكر في حضارتنا الإسلامية حاجة والعسكر دلوقتي حاجة تاني. العسكر في حضارتنا الإسلامية لم يكن لهم ولاء ولا انتماء إلا للأمة، ودافعوا عن هذه الأمة حتى إن كان في بينهم مظالم، لكن وقت أن يجد الجد وقت العدو يقاتلوه. أنت تحدثت عن ذلك قبل ذلك، وهو أن تكون وطنيا في عسكريا في نفسك، أو تكون واليا لغير. نعم. أو لك مصالح لغير الوطن. لا هي الجيوش المعاصرة متحركة التليفونات. الجيوش المعاصرة هي فروع من الجيوش الأجنبية. قول يعني وده كلام مش سنفرد إن شاء الله حلقة عن الدولة العسكرية في أو الدول العسكرية التي قامت في الحضارة الإسلامية وكيف كانت هذه النماذج مقررة بالآن. لكن ألم تحتاج مصر في هذا العصر تحديدا إلى من يدفع عنها؟ إلى عسكرية. نعم تحتاج من يدفع عنها، لكن المشكلة أن العسكر اللي هم موجودين دلوقتي هم أعداء أعدائها. يعني العسكر الموجودين إحنا أنا أقول لك على حاجة دلوقتي. بص في تاريخ هذا الجيش المصري من منذ أن تأسس، خلينا نبدأ بالتأسيس الثاني اللي هو في عهد الاحتلال الإنجليزي، لم يحقق نصرا واحدا. ليه؟ نصر أكتوبر. نصر أكتوبر هذا أحسن الأقوال فيه أنه كان نصف نصر عسكري مع هزيمة سياسية كاملة. نصر نصف نصر بقى نصر. لا لا لا أنا بقول نصف نصر عسكري مع هزيمة سياسية كاملة، لأنه أنت تعرف أنا أول من نبهني لهذه المشكلة نبيل فاروق. نبيل فاروق أيام ما كنا زمان وإحنا صغيرين نقرأ رجل المستحيل ذكر في هامش من الهوامش كده ان المراجع الغربيه تذكر ان الجيش المصري هزم في 73. هذا ما نبهني ازاي احنا عمالين التلفزيون شغال كل 6 اكتوبر ان احنا انتصرنا والناس شايفانا مهزومين. ثم لما كبرنا بقى وشفنا المراجع لا احنا فعلا غايه ما يقال انه كان نصف نصر عسكري في الايام الاولى، لكن ما حدث ان احنا انهزمنا فعلا وحدثت الثغره وحوصر الجيش الثالث، ثم قبلنا باتفاقيه عسكريه مهينه جدا، وظل الجيش المصري تحت القياده الامريكيه والسيطره المباشره الامريكيه. وحتى الناس اللي صنعوا النصر يعني الشاذلي طرد وسجن، الجمصي ببساطه كده قال له السادات المرحله اللي جايه تحتاج رجال اخرين وراح عزله وجاب كمال حسن علي لو لم تكن الذاكره يعني. فالقصد انه لا، هي الجيوش التي تحكم الان. انت انظر للجيش السوري، انظر للجيش العراقي، انظر حتى للجيش الليبي، انظر للجيوش العربيه، ايه النصر اللي حققته على الاعداء؟ طيب وصلت الفكره، ودي هنتناولها ايضا في حلقات اخرى، لكن انا عايز ارجع لمساله اذا كان العسكري مطيع لهذه الدرجه لماذا لم يحمي هؤلاء العساكر رئيسهم الشرع الدكتور محمد نفسي؟ هو ده دليل على ان هم ليسوا اكثر من مرتزقه. يعني اذا كان العسكري غلبان وينفذ الاوامر، الم تكن الاوامر انه يعني الدكتور مرسي هيتحاكم بكره في موضوع اسر الاتحاديه. العسكري الغلبان ده عمل ايه في اسر الاتحاديه؟ مش انسحب؟ هو كده مش تخلى عن دوره طبقا للاوامر؟ جميل جدا. فاحنا بنقول ان هو مرتزقه، ان ما فيش قيمه تحركه، هو بيتقال له خليك موجود خليك موجود، انسحب. اي بس في العسكريه والجنديه لابد ان يكون الامر مطاع، ما فيش فيه قيمه، ما فيش واحد له راي نسبي يضرب ولا مضرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن اخر الزمان: يغزو جيش هذا البيت. تمام. فاذا كانوا بالبيداء خسف بهم. قالوا يا رسول الله يهلكون وفيهم المكره؟ قال يبعثهم الله على نيتهم. يبقى لم يشفع ان فيهم مكره ان لا يهلك. نعم. زي ما احنا قلنا انه حتى عسكري فرعون ده اخذ نفس العذاب الذي اخذه فرعون. ثم يبعثون على نيتهم، ده امر تاني. احنا دلوقتي بنتكلم اذا كانت هذه الاله الفرعونيه العسكريه تستخدم العسكري الغلبان الجاهل في القتل والتعذيب والاغتصاب، ده نتعامل معاه ازاي؟ نواجهه ازاي؟ هل هو في هذه الحاله يبقى غلبان وهو يمارس القتل والتعذيب والاغتصاب؟ انت دلوقتي لو استعرض صور الرابعه، استعرض صور القبض على الفتيات اللي في الازهر، استعرض صور التعذيب، ما هو كل اللي بيعملوها نساء. ام الجندي اللي كانت في سيناء وبتقول انا ابني ما كانش بيقدر يقتل فرخه لكن كان بيمسك الاخواني ويحرقه ولا يعجنه، ما هو ده كان عسكري غلبان برضه. نعم. طيب خليني ارجع اقول يعني خلاص كده العساكر الغلبانه دي يعني نقفل عليها القبر، يعني لا نرجو منها خيرا، كيف يمكن اصلاح هؤلاء؟ احنا موقفنا من العسكري هو موقف اخلاقي وموقف مستقر. احنا بنقول الراجل ده طول ما هو في هذه الجهه يمارس القتل والتعذيب فده يجوز مواجهته. وقت ما هو يخلع البدله دي او ينسحب او ما لا يقاتل خلاص، ما يعني ليس لنا عليه سبيل. هم بقى موقفهم غير اخلاقي. العسكري ده لو اتقتل قبل ما يدخل الجيش كان هيبقى إرهابي، ولو اتقتل بعد ما يطلع من الجيش كان هيبقى إرهابي. لما بيتقتل بقى وهو في الجيش هيبقى ايه؟ شهيد الوطن وتنزل شريط الحداد فانا بقول لك هم موقفهم غير اخلاقي من هذا العسكري، لان هو بالنسبه لهم ماده استعماليه. ده حصل طبعا مع احد الجنود اللي كان بينزل يعني مظاهرات، وبعدين لما راح الجيش تم قتله فبقى الشهيد، وكان قبل كده يعني ايه ابوه متهم بانه ارهابي وانه من جماعه الاخوان المسلمين وغيرها، وهم لا يعبؤون اسمه حكيم بالمناسبه. خلينا ارجع لحضرتك تاني في قصه الجيش المصري وتوقعات حكم العسكر على الرئيس محمد مرسي غدا من خلال قراءتك للتاريخ. لا هو يعني انا لا احب ان انا اتكلم في التفاصيل، هو عامه التاريخ لا يهتم كثيرا بالتفاصيل يعني، لكن خلينا نقول ان الرئيس مرسي باعتباره الرئيس الشرعي ف يعني الحكم لن يكون اقل من الاعدام عليه اذا استمر هذا النظام العسكري واستقر. وهو ومجموعه من القيادات التي لابد التي لا اعرف الحكم الصادر غدا، لان هي برضه قد تخضع لتوازنات وقتيه. لكن في النهايه يعني زي كما قال هاشم الرفاعي: الحر يعرف ما تريد المحكمه وقضاته سلفا قد ارتشفوا دمه. لا يرتجي دفعا لبهتان رماه به الطغاة المجرمون الجالسون على كراسي القضاة. نعم. فهو وارد بكرة طبعا يصدر حكم بالإعدام أو بأقل من الإعدام، يعني ما أستطيع أن أنا أحكم لأن الأمر هيبقى فيها تفاصيل وتخضع للسياسة وقتية، لكن لا يستبعد أبدا. يعني خلينا نقول أن الرئيس الشرعي لابد أن ينتهي وأن يختفي، وده شرط من شروط استقرار النظام العسكري. نعم طبعا. طيب إذا عدنا للكلام عن الشارع المصري في ظل هذه المنظومة العسكرية، كيف تقرأ حركه؟ كيف ترى ونحن نشاهد يعني على الشاشة إلى الآن عدد من الحراك الليلي القائم الآن في مصر، وصور الرئيس محمد مرسي عادت من جديد ترفع تضامنا مع الحكم الصادر غدا. هل نسي المصريين أن لهم رئيس ثم الآن تذكروا فجأة؟ وبدأت الصور تملأ مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، تعود إلى الشوارع الحديث عن الرئيس مرة أخرى. أنا في تقديري صور الرئيس مرسي لم تغب أبدا عن الشارع، وحتى كان حينما يعني يقال انه ثمت مصالحات او ثمت توافق على امور ليس من بينها عوده الرئيس مرسي، كان يشتد الشباب في الشارع في رفع صور الرئيس مرسي. يعني انا لا ارى ان صورته غابت، كما ارى انه شرعيه مرسي لا يمكن التفريط فيها لان هي شرعيه مستقره. هذا الرئيس اتى باراده الشعوب، وهي اراده الشعوب هي جوهر المعركه وليس اكثر من ذلك، لانه مجرد تحرر هذه الشعوب يعني تحرر البلد، يعني تحررها من الهيمنه الغربيه. مجرد القدره على كسر هذه الشعوب وتقويه الدوله ونظامها، ده يعني يبقي الوضع على ما هو عليه، إن الدولة تظل هي الذراع المحلي للمحتل الأجنبي. طبقا للتاريخ، كيف ترى وضع الجيش المصري؟ هل كان مفيدا لمصر وقتا من الأوقات؟ هل هو يعني الآن يقوم بدوره؟ الجيش المصري يعني يجب أن أنت يعني تلمح فيه لو بدأت من فترة محمد علي وهو تأسيس الدولة الحديثة، هتجد في تغير رهيب حصل في فلسفة الجيش بشكل عام. الفلسفة التي زرعت حديثا هي الفلسفة القائمة على تقديس الأوامر مهما تكن لا أخلاقية. يعني محمد علي كافئ جندي علشان قتل أبوه في احتجاج، تمام؟ الكلام ده مستمر لغاية دلوقتي. يعني انت لما بتبص مثلا في الضفة الغربية دلوقتي، الأجهزة الأمنية الفلسطينية أصلا دربها جنرال أمريكي مشهور اسمه كيث دايتون، وكانوا عملوا لقاء معهم في أظن في البي بي سي. فأنا لا يعني لا أنسى هذا المشهد، لا واحد بيقول بيفخر، واحد من الجنود بيفخر بيقول لو بيقول لي اقتل أبوك بقتله، أضربه بضربه، ضخه بضخه، أنا عنا أوامر بننفذها، تمام؟ هنا دي المشكلة، دي الفلسفة اللي بدأت مع وجود الاستعمار ووجود الدولة الحديثة، إنه بقى في يعني ذهبت فكرة لا طاعة لمخلوق في معصية الله، وفكرة لا طاعة إلا في المعروف، وحل محلها تقديس الأوامر العسكرية مهما تكون، ومهما تكون لا أخلاقية. وعلشان كده اللي بيؤمر بالتعذيب بيعذب، واللي بيؤمر بالقتل يقتل، وهكذا. لكن ما تقدرش تقول إن محمد علي كان عميل للمحتل. ده فرق مهم. منذ أن أتى الاحتلال الإنجليزي واستقر وأسس الجيش المصري على عينه، منذ هذه اللحظة والجيش المصري تابع للاحتلال، تمام؟ فهو حتى استخدم في الحرب العالمية الأولى ضد ثورة السودان على الإنجليز، وضد السنوسيين في ليبيا على الإنجليز، واستخدم في قتال الدولة العثمانية في الشام عند السويس وفي الشام، وهي الحرب التي ترتب عليها تسليم القدس، يعني ضياع القدس من يد المسلمين وتسليمها للإنجليز ثم للإسرائيليين. الجيش الحالي ما تغيرتش بيحتفل السياسة بمرور 99 سنة السنة اللي فاتت، واحتفل بمرور 100 عام على مشاركته في الحرب العالمية الأولى، وعلى ان الناس اللي ماتوا فيه خدوا وسام فيكتوريا، وان هم شاركوا في الحرب الى جانب الحضاره ضد التخلف، رغم ان هو دلوقتي كان بيحارب تحت رايه المحتل. منذ هذه اللحظه والجيش المصري تابع مباشر سواء للانجليز اولا، ثم لما غرب الشمس طيب الانجليز بقى تابع للامريكان. طيب لو عدت لك الى ما صرح به عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، وقال مسافه السكه وان مصر وقوة عربيه مشتركه وكلام اللي احنا سامعينه ده، البعض بيقول والتساؤل المطروح اذا كان الجيش ده اللي بنتكلم عنه هو بتاع محمد علي بنفس طريقته. لا لا لا، انا لا اقول هو، انا بقول ان محمد علي كان مستقل وكان عنده مشروع شخصي. انا بقول من بعد الاحتلال الانجليزي صار الجيش المصري فرع طيب للعدو الخارجي. اقليميا يا استاذ محمد، الذين ذهبوا لحرب الدوله السعوديه والدرعيه والامه جنود محمد علي، نعم، هم الآن الذين بيقولوا مسافة السكة وهندافع عن السعودية وعاصفة الحزم وإحنا والأشقاء السعوديين، شايف الازدواجية فيه؟ شوف أنا أقول لك، في دراسة كانت نشرت من حوالي 4 شهور لخبير عسكري أمريكي، وترجمها موقع اسمه راقب، يعني حتى لو ناس حابة تختبر المعلومة. الدراسة عنوانها لماذا ينهزم العرب في الحروب. كان بيقول، هو طبعا الراجل الخبير ده كان من ضمن الناس اللي دربوا الجيش المصري، نعم، فبيذكر من ضمن مذكراته مع الجيش المصري ان هم كانوا خبراء امريكان رايحين في يعني في مهمه في الصحراء، فالقاده العسكريين وقفوا الجنود علشان يبقوا مصدات رياح علشان الرمله ما تؤذيش وجوه الخبراء الامريكان اللي جايين، فوقفوا الجنود كمصدات رياح علشان ايه الرمل. شوف، مفيش قرار سيؤخذ بتحريك الجيش المصري لن تكون امريكا طرفا حاضرا فيه. فهو سواء راح مسافة السكة فده جزء من المعادلة الدولية، لم ما راحش برضه فده جزء من المعادلة الدولية. لا تتخيل أن عبد الفتاح السيسي شخص مستقل. احنا حتى أشرنا كتير جدا إلى الكلمة الشهيرة الآن باترسون، أن احنا ما ينفعش نقطع علاقتنا بالجيش المصري، لأنه لو قطعنا علاقتنا بالجيش المصري هيتوجه لروسيا زي ما غلطنا قبل كده في باكستان. فالراجل رئيس كونغرس بيقول لها طب هم بيسمعوا الكلام؟ قالت له نعم إنهم جيدون، نعم جيد، يعني بيسمعوا الكلام. السلام عليكم. ده فيديو منشور، دي جلسة استماع علنية للكونجرس. يعني أنا بقول لك لسنا في عصر التحليلات، نحن في عصر الإيه؟ الاعترافات. الاعترافات والتسريبات. أنا أحب أختم، قبل ما أختم، أضرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا تأسيسيا لمكتب الإخوان المسلمين المصريين بالخارج. جاء فيه مجموعة مصطلحات رأها البعض جديدة، منها ان في مراجعات شامله داخل الاخوان المسلمين، ان هناك مواكبه لطموح قواعد الجماعه، وان الجماعه انتخبت مكتبا جديدا في الخارج يسعى لتحقيق اهداف ثوره 25 من يناير، عيش وحريه وعداله اجتماعيه وكرامه انسانيه. الكلام كان ايضا على ان هناك ملاحقه دوليه وان الثوره مستمره وان الجماعه بتقدم نمط جديد من المراجعات تخص الثورة وليست الإصلاح. الكلام كان جاي أيضا ضد أو ما زي ما بيقولوا إلى أن هناك تكامل، وأن الإخوان المسلمين كما وردت العبارة باللفظ لن نتقبل وإرادة لا تفتر ولا تلين كمصريين أولا وأخيرا، ولا نتقهقر عن شعبنا المناضر ولا نتقدمه بل نشاركه آلامه وآماله. تقرأ البيان ازاي؟ وطبعا اختتم بعبارة الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله لا، إذا سألتني عن رأيي فأنا رأيي قد لا يعجب الكثيرين. يعني لا، لك أن تقول. طبعا لا، أنا رأيي أنه الإخوان كجماعة تعيش عصر الغروب، ولا آمل منها كثيرا في أن تتحول إلى النهج الثوري. ده شيء ضد طبيعة يعني عمرها وزمنها والأشخاص القائمين عليها. وكيف يتم معالجة هذا الأمر؟ هذا يحتاج إلى حوار داخلي ونقاش داخلي. لكن أنا لا أعول كثيرا على هذا البيان ولا على تغير ألفاظه. طيب، الحديث أو أن يجدد الشباب في مصر، في مصر بس ليس في مكان آخر، أو أن يجدد الشباب شباب الجماعة في سياق آخر وفي صيغة أخرى. لكن كما بدأ في البيان ويبدو أيضا من بيانات أخرى، هذه الفترة أو الحقبة القصيرة جدا الشهر ده بالأخص شهدت الجماعة تحركات وانتخابات وتصعيد لصف آخر، وهو صف من الشباب وبيحمل يعني نمط جديد مختلف عن النمط السابق. أنت أيضا لا تعول على هذا؟ قلت لك رأيي لا أعول طيب على هذا. دعني أعود للحديث عن الجزء الأخير في هذه الجزئية، عن وضع الجيش المصري في مواجهة الشعب في ما يخص الموجات الثورية القادمة. هناك تصعيد في الشارع، شفنا الطلاب بالمنظر ده في الشارع، والناس بتتكلم على أن قد يكون هناك صدام حقيقي الأيام القادمة. العسكر في مصر هم أعداء هذا الشعب، وهم طائفة منفصلة عن الشعب، لها مصالحها ولها علاقاتها ولها رؤيتها في نفسها وفي غيرها من الناس. وهو هذا الجيش بهذا التركيب، وأيضا أنا أرجع وأقول إن ده مش كلامي، ده كلام حتى الخبراء الإنجليز والأمريكان اللي تعاملوا مع الجيش ودربوه وصاغوه في هذا المثال. وقياداته لها علاقات بالإسرائيليين ولها علاقات بالأمريكان ولها عقيدة حقيقية ضد التيار الإسلامي. أنا بسأل عن اللي هيحصل أيام اللي جاية في حالة التصعيد. العسكر لن يترك الحكم بسهولة وعنده استعداد إنه يتصدى. لن يترك الحكم بسهولة، وهل السهولة دي ماذا تعني بكلمة بسهولة؟ هو عبد الفتاح السيسي نفسه قال إحنا يعني لن نتراجع ولو كان البديل هو الموت. ده كلام عبد الفتاح السيسي. وأنا أقول لك لو أن التيار الإسلامي لديه هذه القوة في العقيدة في نفسه لما كان حدث الانقلاب. لو أن التيار الإسلامي يرى في نفسه ويتمسك بعقيدته بهذه العزة والقوة لما كان حدث الانقلاب. أشكرك شكرا جزيلا. تحتاج هذه العبارة إلى تفاصيل أكثر وأوفى في حلقات قادمة، لكن انتهى وقت البرنامج. ضيفي الأستاذ محمد إلهامي، الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام، ثلاثة رسائل إذن. أولها أن العسكر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترك الحكم بسهولة، وأن عقيدة ما لو كانت رسخت في عقول التيار الإسلامي وفي عقيدته لما كان للانقلاب أن يحدث. هذه العبارة يمكن أن تفتح بابا من الجدال والنقاش أيضا مع ضيفي في حلقات قادمة من المشهد الثوري. الأمر الثاني أو الرسالة الثانية هي أن الحكم الذي سيصدر عن الرئيس محمد مرسي هو حكم مسيس في المقام الأول، لكن ما هو وكيف سيكون وهل سيطبق أم لا، هذا سيكون خاضعا للتوازنات الدولية والوقتية. الأمر الثالث أن بيان صدر من جماعة الإخوان المسلمين كما يقول ضيفي يحتاج إلى مراجعات داخلية أكثر منه أن نتفائل أو أن نتحدث عن إصلاح داخل جماعة الإخوان المسلمين. الأمر يحتاج إلى حوار داخلي مع الشباب كما يرى. إذن مشاهدينا الكرام، مستمرون دائما معكم في المشهد الثوري، وغدا إن شاء الله مشهد ثوري جديد وحراك في كل ميادين مصر. طيب الله أوقاتكم وإلى اللقاء.